يقول المؤلف رحمه الله: ويجافي عضديه عن جنبيه. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه ويقول: سبحان ربي الأعلى. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه ويقول: رب اغفر لي. ويسجد الثانية كالأولى. ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل. طيب. يقول المؤلف رحمه الله: ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. يجافي، يجافي يعني يبعد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، وأيضا هما مش هما عن ساقيه. والدليل على المجافاة ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وأيضا يدل على هذا الحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، ضع كفيك وارفع مرفقيك. هذه الأدلة. إذن السنة في حال السجود أن يجافي عضديه والعضد عن جنبيه، ما يقول هكذا، يجافي. طيب. وهما وبطنه عن فخذيه، بطنه عن فخذيه، هذه المجافاة. والدليل على هذا حديث ابن بحينة وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه. طيب. في السجود المؤلف هنا نعقل: ويفرق ركبتيه، ويفرق ركبتيه. لم يذكر المؤلف رحمه الله في هنا أين يكون محل اليدين حال السجود، لم يذكر أين يكون محل اليدين حال السجود، لكن يقال أنه ذكر ذلك في أول صفة الصلاة عند قوله: ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومتين أصابع في السجود، كذا ولا لا؟ إذن في حال السجود يضم أصابع اليدين، يضم أصابع اليدين. والدليل على الضم ما في حديث وائل بن حجر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد إيش ضمهما، ضمهما. المسألة الثانية في يعني تتعلق بهذه المسألة، قلنا لم يذكر الماتن هنا أين يضع يديه حال السجود، لكن قلنا ذكر ذلك في بداية الصلاة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في وضع اليدين حال السجود أين يضعهما، فقيل كحال رفعهما عند التكبير، كحال رفعهما عند التكبير، إما إلى المنكبين وإما إلى فروع الأذنين، إما إلى المنكبين وإما إلى فروع الأذنين، فيضع يديه حال سجوده إما إلى عند منكبيه أو عند فروع أذنيه. وقال بعض أهل العلم إن الكفين يضعهما وسطا وسطا، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بين كفيه، والسجود بين كفين يقتضي أن يقدم اليدين حتى تحاذي الجبهة، حتى تحاذي الجبهة. وعلى هذا فيمكن أن نقول إن الصفات في وضع اليدين حال السجود ثلاث التي دلت عليها السنة. الصفة الأولى أن يضع يديه حذاء جبهته، يعني هكذا حذاء الجبهة، واضح؟ الصفة الثانية دونها إلى فروع الأذنين، والصفة الثالثة حذاء المنكبين، حذاء المنكبين، واضح؟ إذن نقول اليدان في حال السجود، في حال السجود تكون مضمومة إيش الأصابع، خلافا للنسيان، يعني يسجد قد فرج أصابعه، ويجعل أيضا يتجه بأصابعه نحو القبلة، نحو القبلة، لا يخلفهما يمنة ولا يسرى. لكن أين يكون محل اليدين، محل اليدين؟ هل يضعهما على حذاء المنكب أو إلى فروع الأذنين أو إلى الجبهة؟ نقول قيل إنه إلى فروع الأذنين، وقيل إلى إيش المنكب، وقيل إلى حذاء الجبهة، فعليه تكون الصفات صفات ثلاث: حذاء الجبهة إلى فروع الأذنين حذو المنكبين، إذا نزلت إذا ارتفعت حذو المنكبين إلى فروع الأذنين إلى الجبهة. طيب، هل يشرع مسألة ثالثة مثلاً السجود؟ هل يشرع في السجود أن يباعد كفيه عن جبهته أو أن يقربها؟ الآن عرفنا، الآن إذا قلنا سجد النبي عليه الصلاة والسلام سجد بين يديه، هل يقرب يديه إلى جبهته أو يباعدها؟ هذا لم يعني أرى فيه كلام العلماء، لم أرى في كلام أهل العلم شيئا يتعلق بهذه المسألة، يعني هل يبعد اليد عن جبهته أو عن فروع أذنيه أو لا. لكن الظاهر والله أعلم أنه لا يخرجهما عن محاذاة الجسم، لو لا يخرج عن محاذاة جسمه. محاذاة الجسم تكون بماذا؟ ها؟ بالمنكب. فعلى هذا إذا سجد تكون يده، تكون اليد بحذاء المنكب. لكن لم يعني لم أرى شيئا صريحا فيما يتعلق باليد، هل يضمه إلى الجبهة أو إيش يباعد بينها. لكن يقال ما دام لم يرد فالأصل أن يبقى الشيء على طبيعته، وإذا بقي على طبيعته نقول لا يخرج عن إيش مسامة الجسم. وهذا هو ظاهر كلام الفقهاء رحمه الله، أنه لا يخرج عن محاذاة جسمه. ولذلك في القدم، في وضع القدم قالوا لا يفرج ولا يضم، بل تكون القدم بحذاء الجسم. يقول المؤلف رحمه الله: يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه، وله أن يعتمد أو يستند بمرفقيه على فخذيه إذا طال السجود وكان متعبا فلا حرج. ولهذا روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من طول السجود، فقال: استعينوا بالركب على طول السجود. قال: ويقول في السجود: سبحان ربي الأعلى. يقول: سبحان ربي الأعلى. والدليل على هذا ما تقدم في صحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. وكذلك لما نزل: سبح اسم ربك الأعلى، قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في سجودكم. واضح الآن؟ طيب، إذن السجود يقول هذا الذكر: سبحان ربي الأعلى، وفي الركوع: سبحان ربي العظيم، وإن زاد وبحمده في الموضعين في الركوع والسجود فحسن. وكم يكررها؟ نقول الواجب واحد. الواجب مرة واحدة، وأدنى الكمال قيل ثلاث وقيل خمس، وأعلاه لإمام عشر. أعلاه الإمام عشر لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم حذروها على أنه لا يزيد في سجوده وفي ركوعه على مقدار عشر تسبيحات. العبارة ما نقول لا يزيد على عشر تسبيحات، لا يزيد على مقدار. فلا يمنع ذلك أن يسبح وأن يأتي بذكر غير التسبيح. مفهوم؟ نقول كان لا يزيد، يعني نقول الذين وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يزيد في سجوده على مقدار عشر تسبيحات. ما نقول ما يزيد على عشر تسبيحات، إذا قلنا ما يزيد على عشر تسبيحات يعني أنه يسبح عشرا، وإذا قلنا على مقدار فمعنى ذلك أن هذا الموضع يكون فيه ذكر لا يتجاوز قدر العشر. وقلنا لكم فيما سبق إنه لو قال سبحان ربي الأعلى ثلاثا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، هذا مقدار عشر تسبيحات. طيب، وقد رغب النبي عليه الصلاة والسلام في كثرة الدعاء في السجود، قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامل يعني حري أن يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ونهى عليه الصلاة والسلام عن قراءة القرآن حال الركوع والسجود، قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. نعم، المسألتان. المسألة الأولى كيفية الهوي للسجود. المؤلف رحمه الله ذكر أنه يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، والعلماء رحمه الله مختلفون في صفة الهوي إلى السجود. فمنهم من قال إنه يقدم يديه أو يبدأ بيديه فيضع يديه قبل ركبتيه، ومنهم من قال إنه يقدم اليدين الركبتين على اليدين. أما الذين قالوا بأنه يقدم اليدين على الركبتين فاستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فقال: وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا صريح في أنه يقدم اليدين. وأما الذين قالوا إنه يقدم الركبتين فاستدلوا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وهذا يدل على أنه يقدم الركبتين قبل اليدين. وكما ترى المسألة فيها حديثان، والحديثان قد اختلف فيهما أهل العلم رحمهم الله. فالحديث الأول حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. قالوا إنه لا دلالة فيه على تقديم اليدين قبل الركبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يبرك كما يبرك البعير، ولم يقل على ما يبرك عليه البعير. فالحديث فيه النهي عن الهيئة، أنه البعير يقدم يديه فينحط مقدمه قبل مؤخره. فإذا سجد الإنسان وبدأ بمقدمه قبل مؤخره كان مشابها للبعير. ولهذا في الحديث قال: فلا يبرك كما يبرك البعير، فالنهي عن الكيفية والهيئة، ولم يقل فليبرك على ما يبرك عليه البعير. وقالوا إن أيضا إن الحديث فيه إن في الحديث قلبا، وهو أن قوله وليضع يديه قبل ركبتيه قلب على الراوي، والصواب وليضع ركبتيه قبل يديه. قال: ويتأيد هذا بحديث وائل بن حجر. ومنهم من أعل الحديث أيضا بالإدراج، وقال إن لفظة وليضع يديه قبل ركبتيه مدرجة، وأن الراوي فهم ذلك. ومن العلماء كما تقدم من يرى أنه يقدم يديه على ركبتيه، ولكن الأرجح الأول، وأنه يبدأ بالركبتين ثم اليدين. وكما أن هذا هو مقتضى الحديث، فهو أيضا مقتضى الطبيعة البدنية في الإنسان. طيب، الثاني إيش؟ كان استطاع الدعاء. نعم، ذكرنا أن المشروع في السجود الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ويقول عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فأعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقامين أن يستجاب لكم، يعني حري. فما الحكم فيما لو قرأ القرآن حال الركوع وحال السجود؟ تقول: ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في أول حديث المذكور السابق أنه قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظيم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فهنا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قراءة القرآن راكعا أو ساجدا، قالوا: وهذا النهي للتحريم، والتحريم يقتضي أو يستلزم الفساد وعدم الصحة. قالوا: والحكمة أيضا تؤيده، فإن حال الركوع والسجود حال ذل وخضوع، والقرآن ينبغي أن يتلوه الإنسان وأن يقرأه في أكمل أحواله. ولذلك يعني استطرادا اختلف العلماء رحمهم الله أيما أكثر، طول القيام أو كثرة الركوع والسجود. اختلفوا أيما أفضل، طول القيام أو كثرة الركوع والسجود. يعني إنسان يقول أنا سأطيل القيام في الصلاة، أقرأ مثلا جزء في كل ركعة، أو أخفف وأكثر من الركوع والسجود، يعني بدلا من أصلي تسليمة أصلي 4 تسليمات. اختلفوا في ذلك، فذهب بعضهم إلى أن القيام أفضل، لأن القيام أفضل، قالوا لأن القيام فيه أشرف الذكر وهو القرآن، وقال بعضهم بل كثرة الركوع والسجود أفضل، لأن الإنسان في كلما سجد لله سجدة فهو أعظم لأجل يرفع الله له بها درجة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالتفصيل بين أفضلية القيام وأفضلية الركوع والسجود، فقال القيام أفضل بذكره والسجود أفضل بهيئته. القيام أفضل بذكره والسجود أفضل بهيئته. ولذلك نظم بعضهم هذا فقال كأن الدهر في خفض الأعالي ورفع للأسافلة اللئام، فقيه عنده الأخبار صحت بتفضيل السجود على القيام، تفضيل السجود على القيام. طيب نقول العلماء رحمه الله نرجع المسألة، اختلفوا في هذه المسألة وهي ما إذا قرأ القرآن حال ركوعه أو حال سجوده هل تبطل صلاته أو لا. فذهب بعض أهل العلم وأظنه مذهب أهل الظاهر إلى أن صلاته تبطل، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه لذاته، النهي هنا لذاته، على وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، والنهي يقتضي التحريم والتحريم يستلزم الفساد وعدم الصحة. ولكن جمهور أهل العلم رحمه الله على عدم البطلان، عدم البطلان، يقول إنه أساء بهذا الفعل ولكن صلاته لا تبطل، لأن هذا الذكر مشروع في الصلاة في الجملة، فقد أتى بقول مشروع لكن في غير موضعه. والقاعدة أن الإنسان إذا أتى بذكر مشروع في غير موضعه فإن صلاته لا تبطل، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن قراءة القرآن لذات القرآن، لأنه ليس من أذكار الصلاة أو لا يصح في الصلاة، لا، إنما نهى عنه من باب التعظيم. فرق بين قول أن هذه الصلاة لا يصح بها شيء من كلام الناس، فالنهي عن كلام الأدمي في الصلاة نهي عنه لذاته، والنهي عن قراءة القرآن حال الركوع والسجود ليس نهيا عنها لذاتها، لأن القرآن مشروع في الجملة الصلاة، بل إن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولكن نهي عنه لأمر آخر، وهو أنه لا ينبغي أن يقرأ حال ركوعه وسجوده، لأن حال الركوع والسجود حال ذل. وهذا القول أصح، أنه لو قرأ في حال ركوعه أو حال سجوده نقول أساء ولكن صلاته لا تبطل. لا، إذا قصد الدعاء للتلاوة ما في بأس، ولك حتى الجنوب والحائض يجوز أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إذا لم تقصد ماذا؟ التلاوة. إذا لم تقصد التلاوة بل أصيب بمصيبة حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه من القرآن، إنا لله وإنا إليه راجعون. فما في القرآن من الأذكار والأدعية إذا قرأها الإنسان ولم يقصد الذكر والدعاء فلا يكون حكم القرآن من حيث اشتراط مثل الطهارة في نصف الحائض أو ما أشبه ذلك. طيب أيضا في الحديث أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، إذن الركوع محل تعظيم والسجود محل دعاء. قد يشكل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن قالت لما نزل قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قال كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. فهنا في الركوع يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب فهو محل تعظيم، فكيف يستقيم هذا مع قولنا إن الركوع محل تعظيم؟ في عنه جوابان، يجاب عن هذا بأحد جوابين. الجواب الأول أن يقال إن هذا تبع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فقول اللهم اغفر لي هنا ليس مقصودا، وإنما هو من جملة الذكر المشروع، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أو يقال إن هذا مستثنى بدليل ورود السنة به. إذن إذا قال قائل أن الركوع محل تعظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد أمته إلى أن يكثروا من الدعاء على السجود، وأما الركوع فيعظم فيه الرب، فكيف يستقيم هذا مع كونه عليه الصلاة والسلام كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي؟ فيقال يجاب عن هذا من أحد وجهين: إما أن يقال إن قوله اللهم اغفر لي تابع للذكر، والتابع تابع ويثبت تابعا ما لا يثبت استقلالا، أو يقال وجه الثاني إن هذا مستثنى. يقول المؤلف رحمه الله: ويقول سبحان ربي الأعلى ثم يرفع رأسه، يعني من السجود، مكبرا، يعني يرفع رأسه مكبرا، يعني حال كونه مكبرا، ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه. وهذا هو الجلوس بين السجدتين، فصفة الجلوس بين السجدتين أن يجلس مفترشا، مفترش يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وتكون الأصابع إذا نصبت موجهة إلى القبلة. هذه صفة الجلوس بين السجدتين. والدليل على ذلك حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذكر أنه بين السجدتين يفرش اليسرى وينصب اليمنى. طيب، هذا بالنسبة للقدمين. اليدان يقول يبسطهما على فخذيه ويضم أصابعهما، تكون مبسوطة مضمومة الأصابع يضعها على الفخذين. إذن صفة الجلوس بين السجدتين أن يجلس مفترشا، بأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. طيب، اليدان نقول يضعهما على فخذيه مضمومتي الأصابع، يوجه أصابع القبة هكذا. هذه الصفة، أواضح؟ هذه صفة الجلوس بين السجدتين. وليعلم أنه على المذهب كل جلسة من الصلاة فلها هيئة، لها هيئة، نعم لها هيئة مخالفة للأخرى وتتميز عنها. فالجلوس بين السجدتين يجلس مفترشا واليدان مبسوطتان. والجلوس في التشهد الأول يجلس مفترشا لكن يبسط اليسرى ويقبض اليمنى، والجلوس في التشهد الأخير يتورك ويبسط اليسرى واليمنى تكون مقبوضة. إذن أنت إذا رأيت شخصا جالس في الصلاة وحنبلي تعلم هل جلوسه تشهد أو سجدتين بين السجدتين أو في التشهد الأخير. إذن الجلوس بين السجدتين يجلس ماذا؟ مفترشا ويداه مبسوطتان مضمومة الأصابع. الجلوس في التشهد الأول يجلس مفترشا ويبسط يده اليسرى ويقبض يده اليمنى، والجلوس في التشهد الأخير يجلس متوركا ويبسط اليسرى ويقبض اليمنى. إذن صفة الجلوس بين السجدتين أنه يجلس مفترشا ويبسط يديه على فخذيه، هذه إحدى الصفات، وهي أن يضع يديه على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه، هذه ذكرناها وهي المذهب. هناك صفة ثانية وهي أن يضع اليد اليمنى على الركبة، يضع اليد اليمنى على الركبة واليد اليسرى يلقمها الركبة، يضع اليمنى على الركبة واليسرى يلقمها الركبة. إيش معنى القام؟ يعني يمسك بها هكذا، مثل الركوع، قريب من الركوع، كأنه قابض لها. وكلا الصفتين وردتا في صحيح مسلم. إذن الجلوس بين السجدتين، لا نقرر، تبع الذي دلت عليه السنة صفتان. الصفة الأولى إيش؟ أن يضع يديه على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه، يعني على حافة الركبة. ما بعد جينا للقبض وعدم القبض. الصفة الثانية أن يضع اليمنى على الركبة، اليمنى على الركبة، واليد اليسرى يلقمها الركبة كأنه قابض، يمسك كأنه قابض. هذه الصفة الثانية. طيب أما كيف تكون اليدان، كيف تكون اليدان؟ نقول يسرى تكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة، تكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة، ويكون طرف المرفق، طرف المرفق عند طرف الفخذ. لما يقول هكذا ومن السجس يقول هكذا، يعني يقول هكذا، لا، تكون طرف المرفق عند طرف الفخذ. تضح الآن؟ الآن الجلوس يضع طبعاً، يكون طرف المرفق عند طرف الفخذ، ما يفرج، ما يفرج، يمكن يقول هذا يفرج، واضح؟ تضح الآن؟ طيب إذا هذه الصفة الأولى للجلوس بين السجدتين بالنسبة يقول يجلس مفترشاً، مفترشاً، ويضع يديه على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يضع اليمنى على الركبة، يضع اليمنى على الركبة، واليسرى يلقمها الركبة، واليسرى يلقمها الركبة. طيب بالنسبة لكيف تكون اليدان، عرفنا محل الوضع، لكن كيف تكون؟ يقول أما اليسرى، اليسرى تكون مبسوطة مضمومة الأصابع، تكون مبسوطة مضمومة الأصابع ويوجهها نحو نحو القبلة، ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ. هذا بالنسبة اليسرى. أما اليمنى فإنه يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة. وفي الصفة الثانية أن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويضم إليها إبهام كذا. إذا الصفات واحدة ثنتين اللي مع جوال يصور، واتضح إن شاء الله الآن. هذا القبض بصفتيه يكون في جميع جلسات الصلاة على القول الراجح، ولا يختص ذلك بالتشهد، وإن كان في حديث ابن عمر كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد بالتشهد، لكن ورد في رواية أخرى كان إذا قعد في الصلاة، فيكون قوله في بعض الروايات كان إذا قعد في التشهد يكون فردا من أفراد العموم. أعيد، يقول هذه الصفة وهي أنه يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مضمومة الأصابع موجهة نحو القبلة عند طرف الركبة أو يلقمها الركبة، واليمنى يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة أو الصفة الثانية. هذه تكون في جميع جلسات الصلاة، سواء كان ذلك الجلسة بين السجدتين أو التشهد الأول أو التشهد الأخير. في عموم ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة، قعد في الصلاة، وهذا عام يشمل جميع جلسات الصلاة. ورد في صحيحين في حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد، ولا منافاة، يعني بعض العلماء أخذ بحديث ابن عمر وقال المراد التشهد، وما سوى حديث ابن عمر قال إنه شاذ. والحقيقة أنه لا يمكن القول بالشذوذ، لأن القول بالشذوذ لا يقال به إلا عند عدم إمكان الجمع، والجمع هنا ممكن، لأننا نقول إن قوله كان إذا قعد في الصلاة عام، وقوله كان إذا قعد في التشهد فرد من أفراد العموم، وذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، كقوله تعالى تنزل الملائكة والروح، وكما لو قلت لك أكرم الطلبة ثم قلت أكرم زيد وهم الطلبة، أكرم زيد وهم الطلبة. إذا نقول تكون هذه الصفة في جميع جلسات الصلاة، سواء في ذلك التشهد الأول أو الجلوس بين السجدتين أو في التشهد الأخير. الأخير يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها يعني يرفع عند الدعاء، عند الدعاء. فإذا ورد لفظ دعاء يرفع، فمثلا اللهم اغفر لي وارحمني واهدني يرفع، اللهم اغفر لي وارحمني. في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك دعاء، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا دعاء، اللهم صل على محمد دعاء. فكل جملة دعائية يرفع. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الأصبع أو السبابة أنه ينيمها، أنه ينيمها ولا ينصبها نصبا، ولعله رحمه الله يعني قال ذلك لأجل أن تكون متميزة بين الأصابع، هذا واحد، وثانيا لأنه إذا نصبها فتحريكها فيه مشقة. ونجرب، جرب يا أخوان، كل واحد ينصب الأصبع ويحاول يحرك يجد فيها، ها لا شد الأصبع خلوه واقف كذا كذا يجد فيها شوية صعوبة، لا ما حرك انت واقف، لا مو هذا التحريك، تحريك هكا ارفع ونزل. طيب لا يحركها يدعو بها، تحريك لابد يكون متميز. طيب أقول لعل ابن القيم رحمه الله أخذ ذلك يعني قال إنه ينيمها، وإلا يعني لم أرى شيئا في يعني ألفاظ الحديث أن الأصبع أو أن السبابة تكون يعني مرخاة أو أنه ينيمها، لكن ابن القيم ربما أنه طلع على شيء في ذلك، وربما أنه قال ذلك، قال هذا لأجل أن تتميز، هذا واحد، ولأجل أن يسهل التحريك، التحريك لأنه إذا نصب الأصبع فتحريكها رفعا وخفضا فيه شيء من الصعوبة، يكون الإنسان كأنه شد نفسه. نعم يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، هل هذا على الترتيب بحيث يعني يكون تأمين المأموم بعد انتهاء تأمين الإمام، ومتى تكون الموافقة؟ نعم نقول هذا صحيح الظاهر أنه على الترتيب، ظاهر الحديث إذا أمن فأمن كقول إذا كبر فكبر، لكن حديث الآخر فإن من وافق تأمينه تأمين الإمام، وهذا يدل على أنه يؤمن معه في نفس الوقت.